إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا نسألك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه، أو إن شئتما أن أمسك وتسألان. فأخبرهما بما يريدان أن يسأل عنه. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق لعن هذا، جئنا نسألك. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوات الحاج في حجه، بدءا من الخروج من بيته يؤم المسجد الحرام، فله بكل خطوة يخطوها، وستأتي رواية أخرى تذكر أنه لا يكتفي فقط بخطوات الماشي الذي هو المكلف، حتى الدابة، تلكم الخطوات، خطوات الدابة يؤجر عليها المسلم، ما من خطوة يخطوها إلا ويكتب له بها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة. وبعد ذلك حدثه عن ركعتي الطواف، وبينا حكم ركعتي الطواف، هل هما للوجوب أو هما للاستحباب. فذكرنا أن جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأهل الظاهر ذهبوا إلى أنهما سنة، وبينا الأجر الذي يتفضل الله تعالى به على عبده إذا صلى هاتين ركعتين، بأن له أجر عتق رقم من بني إسماعيل، وبينا لماذا خص بني إسماعيل بالذكر في وصفه. ثم بين له أيضا أجر الساعي بين الصفا والمروة، وأنه بمثابة من يعتق 70 رقبة، فكل شوط بعشر رقاب. وهذا لا يستبعد إذا نظرنا عليه ما سبق أن تحدثنا عنه، لأن الإنسان إذا طاف بالصفا والمروة وسعى بين الصفا والمروة فإنه لا يفتر عن ذكر، يبقى يذكر الله عز وجل في طوافه كله ذهابا وإيابا. ونحن نعلم أن الذي يقول فقط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كانت له كعتق رقبة. فلا شك أن الذي يكثر من التهليل والتحميد والتكبير، لا شك أنه يحوز هذا الأجر العظيم، الإنسان لا يستبعد مثل هذه الأجور. ثم أطلنا الحديث عن الوقوف عشية عرفة، وبينا ما هو المستحب من أذكار، وبينا ما معنى هذه الأذكار، وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بعباده الملائكة، وأنه لو كانت هذه الذنوب التي أتى بها العباد على كثرتهم، لو جمعت هذه الذنوب كلها وكل واحد كان عنده من الذنوب ما يبلغ به قطر البحر أو قطر المطر أو عدد الرمال، لا غفر الله تبارك وتعالى. فانظروا سعة رحمة الله، يعني لو كان إنسان واحد لقلنا 2 3 4، لكن ملايين أتوا بمثل هذه الذنوب، ومع ذلك الله عز وجل يمحوها، يقول: غفرت، اشهدوا أني قد غفرت لهم، بل ولمن شفعتم له، أي لمن دعوتم له في هذا اليوم. ورميك الجمار بين له أن له بكل حصاة يرميها، ومجموع ما يرميه الحاج كم من حصاة؟ 70 حصاة. هذا لمن تأخر، أما من تعجل فيرمي فقط 63 حصاة، لأن أنت في اليوم الأول يوم النحر ترمي 7 حصيات. نعم، السبعة الأولى تاع يوم النحر، نقطة معنا 49 تنحي 21 في اليوم الأول من أيام الشريق، سيد 21 صارت 28، ثم ترمي في اليوم الثاني 21 صير 49. هذا لمن تعجل، يعني لم يبقى في اليوم الثالث بميناء ونزل، هذا تعجل، والله عز وجل لم يوجب أن يتأخر المسلم، بل قال فقال الحج واذكروا الله في أيام معلومات فمن تأخر فلا إثم عليه، فاذكروا الله في أيام معدودات فمن تأخر فلا إثم عليه، ومن تعجل فمن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني لا بأس، لكن بمجموع هذا الأجر ماذا الذي تستحبه؟ يستحب التأخر، لذلك العلماء يستحبون المسلم أن يتأخر. لماذا؟ بقدر ما تبقى بمينة، بقدر ما تحترمي حصيات، بقدر ما يكفر الله عز وجل عنك ماذا؟ كبيرة من الموبقات، كل حصات يكفر الله عز وجل عنك بها كبيرة من الموبقات، فالإنسان يستحب له أن يتأخر. لماذا؟ هذا يستدل به بالترجيح، لأن الله عز وجل في الآية ظاهرها سوى، من تأخر من تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ماذا تفهم؟ تفهم أن الأمر سواء، أن الأمرين سواء، لكن هذا الحديث يبين ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لك بكل حصات ترميها تكفير كبيرة من الموبقات، لا شك أنه بمقدار ما تبقى فيكون لك أفضل. شرحنا لك حلق الرأس. أما حلاقك رأسك فقال فلك بكل شعرة تحلقها محو خطيئة، أي يمحو الله عز وجل عنك بخطيئة ولك بها حسن. ومن هنا استحب العلماء الحلق، الحلق أفضل، والتقصير كذلك جائز ومرغوب فيه، لا مرغوب فيه، لكن الحلق أفضل بدلالة هذا الحديث وبدلالة الحديث الآخر اللهم ارحم في رواية اغفر اللهم ارحم المحلقين، ثم قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، في الثالثة قال بعد ثالثة قال والمقصرين. لا شك بهذا الوقت هذا الحديث لا شك أن الحلق أفضل، لكن نجمع بين هذا وذاك الحديث الذي جاء فيه الأمر بالقصر، قال من لم يسوق الهدي فليتحلل ثم يقصر، فليقصر ثم يتحلل. ماذا نجمع؟ نقول أن هذا خاص بالمتمتع، المتمتع يستحب له في أول الأمر أن يقصر ثم يحلق شعره، لأنه تمتع بالعمرة أولا فيقصر شعره فينبت له الشعر مع الأيام 8 أيام 6 أيام حتى يحج فيجد ما يحلقه، فهذا أفضل، يجمع بين الأمرين. قلنا هذه السنة يغفل عنها كثير من المتمتعين، يغفل عنها كثير من المتمتعين. ثم يقول في الأخير في آخر الحديث وأما طوافك، ما شرحنا تعالى الطواف، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، فالظاهر من هذا اللفظ أنه يقصد يتكلم عن طواف الإفاضة، الظاهر هذا الظاهر من الحديث، لأنه الطواف الذي يأتي بعده بعد الرمي، بعد الرمي رمي الجمرة في عقبة هو طواف الإفاضة، الناس تطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، والله عز وجل أمر به في كتابه فقال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أجمع المفسرون على أن المقصود بالطواف هنا هو طواف الإفاضة. لماذا قالوا هو الذي يأتي بعده؟ نزع التفت وليوفوا نذورهم والذبح وليقضوا التفت أي يزيلون الشعر وليطوفوا طواف الإفاضة. لكن الذي يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث هو طواف الوداع، يتحدث عن طواف الوداع، فقال وأما طوافك بالبيت بعد ذلك. ومن أين أتينا أنه يقصد طواف الوداع؟ بالرواية الأخرى ستأتي بعد حين نشرحها إن شاء الله، جاءت رواية تبين أنه يتحدث عن طواف الوداع، فطواف الوداع كما سيأتي بيانه في الحديث بعد ذلك سمي به لتوديع البيت، لأنه آخر شيء يفعله الحاج أنه يطوف طواف الوداع، الحاج أقول الحاج وليس المعتمر، لأنه كثير من الناس يطوفون طواف الوداع في العمرة، ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ. وآتوا بالعجائب، إنسان لا يتعجب لجهل الناس، لا يتعجب لجهل الناس، لأنك قد تكلمنا بقدر ما تفرح بكثرة المسلمين الوافدين على بيت الله بقدر، فتقول قد جاء نصر الله، تجلس 5 دقائق تقول متى نصر الله لجهلهم لكثرة الجهل، وبعضهم يتأمد ويأتي ببعض البدع والناس تتبع. كل إنسان في الحج يحسن الظن بالآخر كما ذكرنا، لو رأوك تفعل هكذا لفعلوا كلهم هكذا، فلا بد أن تبقى في الحج هك، حتى لو فعلت هكذا فعلوا كلهم هكذا، يظنون أن هذا من مناسك فتحتار، يعني كيف تعمل في الحج؟ والله تقول زميلك يعني تقول من بعيد السلام عليكم يفعل كلهم يرفعون أيديهم وبعد الطواف مثلا يصلون إلى ذلك المكان يرفعون لماذا؟ لأن امرأوك ترفع. فلجهل الناس للأسف الناس تتابع فانتشرت البدعة. فترون الناس عند طواف الوداع يعتقدون أنه يحرم عليك أن تعطي الكعبة بظهرك، يعني عندما تطوف طواف الوداع تخرج وهكذا تخرج مثلا تمشي وتعطي وجهك للبيت والناس تبكي. كل حال هذا كله من البدع لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، وكانوا حارسين على الخير ولو كان خيرا سبقونا إليه. هذا الطواف يسمى طواف الوداع لتوديع البيت، ويسمى أيضا لدى الفقهاء بطواف الصدر، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه سماه طواف الصدر لأن الناس يصدرون عن مكة، يصدرون عن مكة خلاص. وهو طواف لا رمل فيه، يعني ليس كطواف القدوم، لا هذا ليس فيه رمل، وهو الإسراء في الأشواط الثلاثة الأولى لا يشرع فيه هذا. وهل وراءه سعي؟ هل وراء هذا الطواف الوداع سعي؟ ليس هناك سعي، فلا يشرع أيضا فيه للطباع، للطباع وأن تجعل الإزار الذي عليك تجعله تحت إبطك، فهذا كذلك لا يشرع، لا رمل فيه ولا الطباع. هذا طواف الوداع يلزم المسلم، سنبين أنه واجب، طواف الوداع واجب ولا يتركه المسلم. لا يلزم إلا اثنان لا يلزمهما طواف الوداع. أولهما المكي الذي بمكة، مكي هو يعيش بمكة كل يوم داخل المسجد الحرام وخارج منه، فهذا لا يلزمه طواف الوداع، وهذا باتفاق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا خلاف في هذا أن المكي لا يلزمه طواف الوداع. الثاني المخلوق الثاني الذي لا يلزمه طواف الوداع الحائض، المرأة إذا حاضت لا يلزمها طواف الوداع بل يحرم عليها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، لأن الطواف بالبيت كما ذكرنا صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، بالذكر والتهليل والتسبيح وغير ذلك. فالحائض لو لنا نعلم خاصة الذين يحجون مع أناس، النساء اللائي يحججن مع أناس، هذه لا يمكنها أن تؤخرهم، لأنهم هؤلاء يستعجلون يريدون الذهاب، والمرأة لو بقيت وحدها لشق عليها ذلك، ما العمل؟ لو انتظرت حتى تطهر عطلتهم، تعطلهم وهم يريدون الانصراف، هذا يحدث يعني. فإذا فرخص الله تبارك وتعالى رفع هذا الوجوب عن الحائض، لا يجب عليها طواف الوداع. لماذا؟ قد يأتي الإنسان يقول لك علي مدام واجب يجب عليها أن تصبر حتى تطهر، هذا هو القياس، طواف الوداع واجب والمرأة الآن حائض، قد يأتي إنسان ويقول إذن يجب عليها أن تتريث حتى تطهر، الجواب لا يجب عليها هذا، بل رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر وأن تذهب. فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر، وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ماذا تفهم؟ آخر عهدهم بالبيت عليكم السلام ورحمة الله، أن يجعل المسلم آخر منسكه في الحج هو أن يودع البيت، طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض، وفي رواية رخص عن للحائض، إلا أنه رخص للحائض. من هذا الحديث من كلمة أمر ومن كلمة رخص نستنبط أن طواف الوداع واجب، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء، وأي أقصد أبا حنيفة رحمه الله والشافعية في رواية، والإمام أحمد ذهبوا إلى وجوب طواف الوداع ويلزمه، وقال مالك والشافعي في رواية أخرى أنه سنة، ما ثمرت الخلاف. يعني إذا كنت تعتقد أنه واجب أو تعتقد أنه سنة، هل يحدث؟ هل يؤثر؟ نعم، من يعتقد أنه سنة وتركه فلا شيء عليه، ومن اعتقد أنه واجب وتركه فعليه أن يذبح، عليه أن يذبح شاة، وعليه فدية لأنه ترك واجبا، وكل من ترك واجب فإنه يلزمه الفدية، يلزمه الفدية. إذا طاف الحاج طواف الوداع وجب أن يذهب لتوه، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجعل اجعلوا آخر عهدكم بالبيت والطواف. إنسان بمجرد أن يطوف طواف الوداع عليه أن ينصرف عن مكة، يجعله آخر شيء، إلا أمرا يلزمك، إلا أمر وفي الطريق تفعله، تشتري شيئا، تحمل غرضا، هذا لا بأس. لكن إنسان يطوف طواف الوداع ثم يبقى في أروقة مكة يشتري هذا الأمر ويشتري هذا لا، بل عليه أن يعود ويطوف طواف الوداع مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت. إذن ما هو الشيء؟ إذا سمعت هذا ما معنى أنك تجعل آخر عهده بالبيت؟ أي لا تفعل أي شيء إلا أنك تذهب من مكة، إلا شيء تفعله في الطريق لا بد منه، كقضاء حوائج، كقضاء الحوائج هذا لا بد، أشياء تفعلها لا بد منها، هذه لا تضر. أما أنك تتوسع تبقى تشتري أغراض من هنا وأغراض من هنا، انتظر انتظر حتى أذهب إلى هناك، لا. قال العلماء يعيد الطواف من جديد ثم ينصرف من مكة. الآن سترون لماذا كل هذا، ما هو الأجر من طواف الوداع حتى قيل فيه كل هذا. قال أما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. تصور الإنسان تطوف بالبيت طواف الوداع ولا ذنب لك، صفحة بيضاء، يأتي ملك، هذا لا يستشعره الإنسان الذي يجهل هذا الحديث، لا يستشعر هذا، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك، يضع يديه هنا بين كتفيك فيقول، أنت لا تسمع، فيقول اعمل فيما تستقبل، الآن ابقى تعمل المستقبل، فقد غفر لك ما مضى، فقد غفر لك ما مضى. وهذا أمر سأل على المسلم أن يستحضره حتى يختم حجه بخير، ويتذكر أن الآن هناك ملك يضع يديه بين كتفيك ويقول لك مثل هذا الكلام. وكذلك عليه أن يستحضر أنه لربما يكون هذا الحج أو هذه الرؤية وهذا النظرة إلى الكعبة لربما لن يراها مرة أخرى، أو في الوداع ماذا لا، وما يدريك لعلها آخر نظرة تنظر بها إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد 83 يوما من حجته، 83 يوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإنسان عليه أن يستحضر حتى يبقى على ذلك الإيمان الذي حازه في تلك الحجة، عليه أن يستحضر أنه ربما لن يعود، فليبقى على ما هو عليه صافيا نقيا حتى يأخذه الله تعالى إليه. هذا فيما يخص الحديث، الرواية الأولى رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فأما رواية الأخرى يقول، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، ماذا قال في هذه الرواية؟ هل هناك فيها شيء جديد؟ هي نفسها، جاء رجلان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء، عن هذه الأعمال. ففي رواية قال فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك، أنت ودابتك، يعني حتى الدابة تخطو خطوات، تأخذ بكل خطوة حسنة وبكل خطوة تزيل عن كسلها، فلاحظ الأجر. قال إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، وكل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. العبرة بالمسافة، العبرة بالمسافة، إذا لم تثبت مثلا في دوابنا اليوم ليس لها خطوات، لكن مقدار الخطوة يحسب مقدار الخطوة، مثلا السيارة اليوم أو الطائرة اليوم لك أجر تلك الخطوات، لأن العبرة بما تفعل بما تسيره من مسافة، كلما ابتعدت كلما كثر الأجر. فلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك إذا أممت البيت العتيق، لماذا سماه البيت العتيق كما سماه الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق؟ في سبب تسمية الكعبة بالبيت العتيق أقوالا أو أقوال كثيرة، ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى منها أربعة، وغيره ذكر أقوال أخرى. فقال أحد هذه الأقوال أن الله تبارك وتعالى أعتقه من الجبابرة، أعتقه من أن يتسلط عليه جبار إلا أهانه الله، لا يتسلط عليه من جبار إلا وأهانه الله عز وجل إلى انقضاء الزمان. وهذا القول هو قول عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى ومجاهد وقتادة، قالوا إن البيت العتيق لأن الله أعتقه من أن يناله جبار، من أن يناله جبار. ولابد أن نبين بهذه المناسبة أن أنكم تقرؤون حديثا في سنن الترمذي عن عبد الله بن الزبير نفسه أنه أسند هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، أي إنه البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبار. يروى هذا الحديث لكنه ضعيف، لكن نقول إنه قول بعض الصحابة وبعض التابعين، وقول لا ريب أنه وجيه صحيح، إن الله أعتقه من أن يناله جبار. والقول الثاني أن معنى العتيق ما يتبادر إلى الذهن لما كنت قرأته، وليتطوفوا بالبيت العتيق ماذا كنت تفهم؟ أي القديم، بيت القديم. لذلك حتى الآن لا نزال نستعمل هذا المعنى، شيء عتيق هو القديم. ولا شك أن هذا الوصف صحيح أيضا لقول الله عز وجل إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وفي الصحيحين الحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول، أي مسجد وضع أول؟ فقال المسجد الحرام، أول مسجد وضع على الأرض. لذلك فسرنا احنا قول عز وجل سورة آل عمران إن أول بيت، ليس المقصود البيت للسكنة لا، وإنما المقصود إن أول بيت للعبادة، بيت يقصد الناس للعبادة هو البيت الحرام، بناه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ولم يبنيه لا آدم ولا الملائكة ولا غير ذلك، بل أول من بناه هو إبراهيم. والقول الثالث وهو قول صحيح أيضا، لاحظوا الأقوال الثلاثة هذه كلها صحيحة، القول الثالث أنه عتيق لأنه لم يملكه أحد ولا يملكه أحد. البقعة الوحيدة التي لا يملكها أحد ما هي؟ هي الكعبة. مهما فعلت، مهما فعلت أن تملكها لا يستطيع أن تملكها، فهو بيت الله عز وجل، فهم لا يدخل في ملك أحد، لا يدخل، لا يستطيع أحد أن يقول هذا بيتي، فهم. بل هذا الحكم على البيت انتقل إلى الحرم كله، وهو مكة. الحرم كله صواب أنه لا يملكه أحد، وهذا قلنا مذهب جمهور أهل العلم. وينبني على هذا قلنا أنه لا يجوز بيع وإجارة أراضي مكة، لا يجوز بيع ولا إجارة أراضي مكة. فهذا حكم تحتاجه لكي تقنع من يريد أن يؤجر لك بيتا، أقنع الناس بهذا المذهب، لأنك تذهب إلى هناك خاصة في المواسم يعني تجد الكراء يبلغ عنان السماء، شيء لا يصدق، شيء لا يمكن أن يصدق الإنسان، قد تصل، قد يصل إيجار بيت إلى حد لا يمكن أن تتصوره، شهر موسم، هو يؤجر الموسم، يؤجر بالموسم 90 مليون عادي، قد يصل، قد يصل إلى هذا الحد 90 مليون بمالنا بقيمة أموالنا، لكن قد يمن الله عز وجل عليك بأرخص من ذلك. مهم إنسان، الإنسان يجمع على هذا الحكم أنه يحرم بيع وإيجار أراضي مكة كلها وهي كلها حرم. فهذا الحكم انتقل ممن؟ انتقل من البيت الحرام إلى مكة كلها. وقلنا الشيخ قد يعظم بالمجاورة وقد يحتقر بالمجاورة، مكة كلها عظمت لأجل البيت الحرام. قول الرابع طبعا القول الثاني الذي ذكرناه هو العتيق، هذا قول الحسن البصري رحمه الله وجابر بن زيد. والقول الثالث هذا أنه لا يملك أحد قول مجاهد في رواية وسفيان بن عيينة، اختاروا هذا أعجبهم هذا، حنا نقول كلها صحيح. أما القول الرابع الذي ذكره ابن الجوزي فهو ضعيف جدا، لا يمكن أن يعول عليه، مبناه على حديث ضعيف لا يصح، أنه عتق من الغرق في الطوفان، أيام الطوفان لما جاء الطوفان قالوا اعتقه الله من الغرق، بينا الحديث هذا أنه باطل لا يصح. من قال إن الله عز وجل قبل أن يأمر الأرض بأن تخرج ماءها وبأن السماء تنزل ماءها رفع البيت الحرام، هذا لا يصح، لم يكن موجودا أصلا البيت الحرام في تلك الأيام، أول من بناه هو إبراهيم بعد نوح عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا ما ذكره شكون ابن الجوزي رحمه الله. هناك أقوال أخرى ذكرها القرطبي رحمه الله في تفسيره، فيكون لدينا القول الخامس انتبهوا، قالوا لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من النار، صحيح ولا لا؟ صحيح، يعتق فيه رقاب المذنبين من النار. والقول السادس قالوا العتيق بمعنى الكريم، وتقول العرب جوهرة عتيقة أي كريمة نفيسة، شيء نفيس عظيم، ولا شك أنه صحيح، لذلك سمي عتق العبيد. اليوم تسمعون عتق العبيد اعتق عبده، قالوا لأنه نقله من ذل العبودية إلى كرم وشرف الحرية، فهو عتيق، وهذا المعنى لا شك أنه صحيح. يقول إذا قصدت البيت العتيق فلك بكل خطوة حسنة خطوة حسنة أنت ودابتك، وأما وقوفك قال بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي، ما جاء بعبادي، فيقولون جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة، جاءوا يلتمسون يطلبون رضوانك رضاك والجنة، رضاك لأنه أمر به سبحانه، والجنة لأنه فضل، يتفضل الله عز وجل بالجنة لأجل هذا العمل في الحقيقة الذي لا يساوي مع الخلود في الجنة. قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة، فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي، كفى بالله شهيدا، إني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر، عدد أيام الدهر وعدد رمل، أو عدد رمل عالج، رمل عالج جاء في تحفة الأحولي يشرح، قال الرمل العالج هو ما تراكم، ما تراكم صار مثل الهضبة، وقيل عالج مكان تكثر فيه الرمال، مكان معروف تكثر فيه الرمال، ولا شك أن حبات الرمل لا يمكن إنسان أن يحصيها، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لا غفر الله عز وجل. ثم قال وأما رميك الجمار، لاحظوا في الحديث الأول الأجر هو بكل رمية ينزل يزيل الله عز وجل ويكفر عنك كبيرة من الموبقات، أما هذا الحديث قال أما رميك الجمار، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل، لا تعلم نفس، يعني لا تحاول أن تتفكر في الأجر الذي من وراء رمي الجمار، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلو هذه الآية هكذا عبثا، لابد أن تكون هناك حكمة ومناسبة. لماذا؟ قال العلماء هذا من باب الجزاء من جنس العمل. أين نزلت هذه الآية؟ قبلها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، صح؟ فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول العلماء كالقرطبي وابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح، يقول تأمل كيف قابل، شوف الجزاء، تأمل كيف قابل الله ما أخفوه من قيام الليل، أخفوه قيام الليل، لا لا شيء لا يرى إلا الله، تأمل كيف قابل الله ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا يعلمه الناس، جزاء من جنس العمل، أخفيت عملك فإني أعطيك أجرا وجزاء يخفى على كل نفس. قال وانظر كيف قابل قلقهم وخوفهم، لأنه وش قال؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل قابلها بماذا؟ بقرة العين، وقرة العين هي السعادة. يقول لك قرة العين ما معناها؟ قل له السعادة باختصار، إذا أراد أن يفهم أكثر فقل له مأخوذة من القر والبرودة، شدة البرد والحر، شدة الحر، الحر هو شدة الحر والقر هو شدة البرد، فلا شك أن دموع الحزن حارة، دموع الحزن حارة ودموع السعادة والفرح باردة، فأنت إذا قلت جعل الله منك هذا لك قرة عين، أي نسأل الله عز وجل أن يسعدك ويفرحك حتى تبكي من الفرح، حتى تبكي من الفرح، لا شك أنها قرة عين، بردة العين، فهذا قرة العين بمعنى السعادة حتى الإنسان يظل يبكي. فقال وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه وضحة لنا كيف مناسبة بين قيام الليل وبين هذا الجزاء. ما هي المناسبة بين هذا الجزاء وبين رمي الجمار؟ لا شك أن رمي الجمار عبادة لا يمكن للعقل أن يفقهها وأن يفهمها وأن ينظر إلى الحكمة. ما هي الحكمة؟ أنك تأتي خاصة إنسان إذا حج رمي جمرة العقبة لا بأس، بعدين تصير ثلاث أيام ثلاث أيام وأنت تذهب إلى رمي الجمرة، تمشي مسافة طويلة في الحر الشديد، لماذا؟ تلتقط 21 حصاة وترمي. ما هذا العمل؟ لا شك أنه تعبد محض، خفيت عليك حكمته فأخفى الله عز وجل عنك أجره، لا تعلم نفس ما فيه من الأجر، خفيت عليك الحكمة. لا شك أن عبادات الحج مهمة جدا، وخاصة لمن ابتلي بأن يعيش ضمن حياة مادية كاملة، حياة مادة مادة محضة طوال النهار، من صلاة الفجر وأنت في المادة المادة إلى أن يغيب الشهر الأحمر. وأخص بالذكر النساء، النساء يعيشن في جو مغلق، يعني إلا من رحم الله تعيش في جو مغلق، طبخ كنس تربية تعب كذا. لا شك أن الله عز وجل لو أكرمها بعمرة بسببك لا شك أنها ستنتقل إلى هذه الحياة الروحية، سترى أشياء عجيبة، يعني تبقى دائما تثبت، وهذا الشيء تشاهده، يعني أنت تحس به وترجو أن يحس به كل الناس. تعيش لك الحياة الروحية، حياة الروح مع الله عز وجل، أشياء تفعلها لا تفقهها، حكمة لا حكمة، تعبد المحض لله عز وجل. وإلا ما معنى تطوف بالبيت؟ ما معنى تطوف البيت؟ تسلم على الحجر الأسود، تقبله إذا تستلم الركن اليماني، تصل عند المقام، تطوف بالصفا والمروة، ما معنى؟ احنا نعرف قصتها لكن شو الحكمة؟ هذه أشياء تعبدك الله بها، يرى هل تستعصي أو تطيع. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، كانت لك نورا يوم القيامة. ولا شك أن إذا أثابك الله عز وجل بكل شعرة حسنة وتنزع عنك خطيئة، لا شك أن نورك نور. النور بماذا يتم؟ النور في الأعمال، النور بالأعمال، تحتاجه وقت الصراط، النور تحتاجه في الصراط. لذلك الإنسان من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، والصلاة نور، والإكثار من الصلاة نور. الله عز وجل يتمم لك نورك في الصراط، تحتاج هذا النور. فهذا رمي حلق الشعر يكون لك نور يوم القيامة في كل شعرة. قال: وأما طوافك بالبيت فإذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فإنك إذا ودعت، ماذا تفهم معناه؟ أو يتكلم عن طواف الوداع. لذلك فسرنا الحديث الأول بالطواف أن طواف الوداع لأجل هذا. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. نسأل الله عز وجل من فضله. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من خرج حاجا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه أبو يعلى. هذا الحديث عن أبي هريرة سبق أن شرحناه في باب الجهاد وفضل الغزاة وفضل الرباط. فقلنا الناس صنفان، كاين أعمال، كاين أعمال تبقى تؤجر عليها وأنت في قبرك، لكن معلقة بماذا؟ ما دامت هذه الأعمال ينتفع بها. فمن ترك ولدا صالحا يدعو له فهو يلحق الأجر وهو في قبره، الولد الصالح يدعو له، لكن إذا مات الولد انقطع، لأنه من كسبك انقطع الولد، تركت علما ينتفع به، العلم مشى قرن قرنين ثم ذهب، تركت كتابا انتفع به الناس، انتفع به الناس سنة سنتين عشرة أعوام عشرين قرن ثم ذهب الكتاب، هل يبقى الأجر؟ لا، يعني يبقى الأجر ببقاء السبب، مفهوم؟ لكن هذه الأشياء تبقى إلى يوم القيامة، وهي الغزو والرباط، الغزو والرباط الشهيد يبقى أجره إلى يوم القيامة، يعني هو في القبر ويدي الأجر إلى يوم القيامة، الرباط يبقى يدي الأجر ولو احتلت تلك الأرض من بلد من كفار، ولو احتلت وكان يحرس الحدود، رباط حراس الحدود، يعني هو إذا مات يبقى أجره إلى يوم القيامة يجري عليه الأجر والرزق. كذلك الحاج المعتمر، الحاج المعتمر يبقى أجره إلى يوم القيامة مع أنه مات، لاحظ فضل الحج وفضل العمرة. فأراد المصنف رحمه الله من فقهه أراد أن يؤكد لك هذا المعنى، فجاء بحديث عباس حديث المحرم الذي مات، أعطاك واقع واقعا عمليا. فقال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة بثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهم، انتبهوا لهذا الحديث، يقول بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة قال إذ وقع عن راحلته فأقعصته. ما معنى أقعصته؟ قوله أقعصته مأخوذة من العقاص، والعقاص هو سرعة الموت، يعني لم يبقى يعني مريضا أياما ثم مات، وقع فأقعصته مات مباشرة. في رواية وقصته أي كسرت عنقه، في رواية كان وقصته أي كسرت عنقه، الدابة هذه لما أسقطته يمكن أنه لما سقط على الأرض انكسرت عنقه، أو يمكن أنه لما وقع داسته، ولا شك أن الإبل إذا داست العبد لا شك أنه يموت أو يوشك أن يموت. فقال وقصته في رواية أي كسرت عنقه، في رواية أعقصته. فهنا هو سرعة الموت. ماذا يذكركم لفظ العقاص أعقصته؟ ماذا يذكركم لفظ العقاص؟ يذكركم بشرط من أشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث الصحيحين من حديث عوف بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فدخلت عليه في خيمته فقال لي أعدد ستا قبل أشراط الساعة، قبل قيام الساعة، أعدد ستا قبل أن تقوم الساعة. نقطة، بدأ بموتي، قال موتي أي إذا مت فاعلم أن الساعة اقتربت، والمقصود تفسير قوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي لم يبقى من الدنيا ما مر الآن، لم يبقى من الدنيا بمقدار ما مر من قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى. نجزم بهذا بصدق الخبر، نجزم بهذا. فقال موتي، قال ثم فتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وأرضاه، قال ثم موتان مبالغة في الموت، موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قعاص الغنم هو مرض يصيب الغنم تموت بسرعة، يأتيها مرض فتموت الواحدة والأخرى بسرعة، فالقعاص إذن هو سرعة الموت. ثم ذكر الحديث ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار، المقدار أيامنا هذه شيء عجيب، مقدار أيامنا هذه شيء عجيب، قال فيظل ساخطا، هاي معلومة، فيظل ساخطا، أعطيه الدنيا يظل ساخطا. قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، فتنة صنيف بينها، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. فتنة طبعا العلماء منهم من قال وقعت ومنهم من قال لم تقع، فمن قال وقعت لم يبقى بيت إلا دخلته، فمنهم من قال وقعت يقصد الفتنة رفع السيف، رفع السيف على الأمراء، قال بدأت بموت عثمان، بدأت بموت عثمان، ومنهم من قال لم تقع بعد، لم تقع بعد، لا شك أن التي هي التي نحن فيها الآن، لم يبقى بيت إلا من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بين الأصفر، هدنة ما هيش جهاد، هدنة بينكم وبين بين الأصفر، ثم يغدرون فيأتون طائف ملحمة الكبرى التي تقوم، وبعدها يخرج الدجال بمجرد انتصار المسلمين عليهم، فرحين بالغزوة، فيقال لهم أيها الناس قد خرج الدجال، قد خرج الدجال بالمكان الفلان. المهم هي أعظم فتنة على كل حال، لماذا ذكرناها؟ أجل القعاص، على أجل كلمة القعاص، أقعصته الناقة، قال فأقعصته الناقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. نشرح الحديث فقط ثم نأتي بالأحكام. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه. ولا تخمر رأسه، أي لا تضع خمارا على رأسه، ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، التحنيط هو التحنيط المعروف، نواصل في ذكر الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث وهي كثيرة، فمن شاء أن يجد هذه ويجمع هذه الفوائد فلينظر شرح الإمام النووي رحمه الله، ذكر بعضا منها وما فاته، ذكره أيضا الحافظ ابن حجر، وهناك فوائد انفرد بها الحافظ زيادة على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. شتات هذه الفوائد نجمعه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. فنقول الفائدة الأولى يستنبط من هذا الحديث، وكل علماء يستنبطون عند الحديث عن أحكام الجنائز بوجوب بهذا الحديث على وجوب غسل الميت ووجوب تكفينه، فهذا الحديث أول ما يستدل به العلماء على وجوب غسل الميت ووجوب تكفينه لأمره صلى الله عليه وسلم به، وأجمع المسلمون على ذلك، على أقصد المسلم على الميت المسلم، بخلاف الكافر فقد اختلف العلماء هل يجب تكفينه أو لا. فائدة ثانية أن المشروع في غسل الميت، طبعا ببعض الأحكام التي تتعلق بالميت عامة فيما نخص ما تتعلق بالمحرم، أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، والسدر نبات، نبات معروف، هذا السدر له رائحة زكية، له رائحة زكية ويطلق رغوة، فهو بمثابة الصابون لدى القدامى، بمثابة الصابون، فكانوا يستعملونه في الغسل ومطهر بماء وسدر، ولا يقتصر فيه على الماء وحده، لا يقتصر فيه على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في مواطن كثيرة في هذا الحديث، بل أمر به عندما غسلوا ابنته زينب رضي الله تعالى عنها بالماء والسدر، قال اغسلنها بماء وسدر، كذلك أمر به مو ميت ولكن أمر به أن تغتسل به الحائض، أمر أن تغتسل بماء وسدر لأنه يذهب الرائحة الكريهة، حتى إن بعض أهل العلم أوجب هذا على الحائض. طبعا يحل محل السدر في أيامنا هذه الصابون، يحل محل السدر في أيامنا هذه الصابون المعطر المعروف، فيجب عليها عند الإمام أحمد في رواية يجب عليها أن تغتسل بالسدر لإذهاب هذه الرائحة. والفائدة الثالثة أن تغير الماء بالمطهرات لا يخرجه عن طهوريته، خلاف لما شاع عادة الجمهور، فالجمهور لا شك أننا نعلم أنهم قسموا فرقوا بين الماء المطلق والماء الذي تغير بطاهر، قالوا الماء المطلق الذي بقي إذا رأيته تقول هذا ماء مطلق، أي مطلق عن أي قيد، ماء لا تقول ماء بصابون ماء فيه كذا، لا ماء، هذا ماء مطلق عن أي قيد، هذا قالوا طاهر مطهر، ثم قالوا الماء الذي يتغير بطاهر، يعني وقع فيه شيء من الأشياء الطاهرة، مثلا قطرات من الصابون فغيرت رائحته أو غيرت شيء من لونه، فالجمهور ماذا يقولون؟ إنه صار طاهرا ولا وليس مطهرا، أي يصلح للعادات دون العباد. هذا الحديث يرد عليه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماذا؟ بماء وسدر مخلط، بماء وسدر، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، الماء القراح هو الصافي، ولم يأمر بغسله في المرة الأخيرة بالماء القراح، بل على العكس من ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الغسلة الأخيرة أن يجعلوا شيئا من كافور مع الماء، يجعلون شيئا من كافور، وكافور زيادة على الرائحة التي فيه، فإنه يصلب الجسم تاع الميت، الجسم تاع الميت يعني يصلبه شيئا ما، يعني لا يبلى بسرعة. فهذه الفائدة الثالثة، إذن قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، نستفيد من هذا. فائدة الرابعة جواز التكفين في ثوبين، وأن استنبط أن الثلاثة ليس بواجب، فتكفين في ثلاثة ليس بواجب، تعلمون أنه أفضل صحيحين، عن عائشة رضي الله تعالى ماذا قالت؟ قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية. كفن بماذا؟ بثلاثة أثواب. فهل هذا يدل على الوجوب أم أنه أو أنه على الاستحباب؟ قال العلماء على الاستحباب، وأن الثلاثة أفضل لكن ليس بواجب. استدلوا بماذا؟ هذا الحديث وكفنوه بثوبين، وفي رواية في ثوبين. قال ابن المنذر وفيه أيضا أن الوتر في التكفين ليس بشرط صحة، الوتر يعني حتى الوتر ما هو الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الخير، كان قادر يقول لا تكفنوا في ثوبين ولكن كفنوا في ثوب واحد، ولم يقل أضيف عليه ثوبا آخر حتى يصير ثلاثة، لا يعني ثوبين يدل على أن الوتر ليس بشرط. الخامس أن الكفن، وهذا كنا بيناه في دروس تفسير سورة النساء، أن الكفن يؤخذ من مال الميت ويشترى من مال الميت، فهو من رأس مال الميت ويقدم على الدين. احنا شفنا الأمور المتعلقة بالتركة، إذا مات إنسان تتعلق بأربعة أشياء تدوم، تاء تجهيز، والدال ديون، والواو الوصية، والميم الميراث. يعني تبدأ أول شيء بتجهيزه، تنظر هل عنده كفن فتشتريه من مال من التركة التي تركها. قبل كل شيء هذه حقوق تتعلق بالتركة، تأخذ المال. في الناس يتساهلون منها مهم تركة، لا اشتري كفنه من ماله. لا شك أن عبد الرحمن بن عوف كلكم تذكرون القصة الصحيحين، لما توفي لما قتل شهيدا ما الذي فعل؟ قال كفنا مصعب بن عمير. عبد الرحمن بن عوف يبكي لأنه كان غني، ومصعب بن عمير كان غني، أما مصعب بن عمير فطلق الدنيا بعد ذلك، عبد الرحمن بن عوف طلع في ماله الحمد لله، ولكنه بدأ يبكي. قال ما منا من أحد إلا وقد أخذ حظا في الدنيا إلا مصعب بن عمير، فقد قتل رضي الله تعالى عنه حتى إذا كفناه بردائه، حتى إذا سترنا رأسه بدت رجلاه، وإذا سترنا رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستر رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخر، يعني حشيش أعطينا بالعشر. واحد كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له ثوبا من عنده من عند أصحابه، لا من ماله الخاص، من ثوبه من ماله الخاص، هذا هو السنة. ويقول الحافظ ابن حجر وابن القيم والنووي كلهم قالوا بهذا، وقالوا ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أو لا، فقادر يقول هل عليه دين شوفوا لك، لا بل ما استفصل مباشرة كفنه من ثوبه هذا، من ثوبين هذين، فيقدم على الدين، يقدم على الدين. قبل تكفنه من ماله، حتى لو جاء صاحب الدين يقول أعطني ديني، قل لا قبل نكفنه بعدين إلى قال أعطيك مالك. فكذلك السادسة إباحة الغسل، أو قبل أن ننتقل إلى هذا لابد أن نفقه شيئا، أن نفقه شيئا. لماذا؟ إذا فقهنا أمرا تبنى عليه جميع الأحكام. هذا الأمر هو هل يبقى المحرم إذا مات على إحرامه أو ينتقض إحرامه، خلاص ما صار محرما. فلا شك أن من اعتقد أنه باق على إحرامه لا شك أنه سيجري عليه جميع أحكام الإحرام، ومن اعتقد أن إحرامه زال بموته لا يجري عليه أحكام المحرم. فهم إنسان مات محرم، هل الآن وهو ميت تعامل على أنه محرم ولا غير محرم؟ قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى. فمذهب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه، قالوا يبقى على إحرامه. تعرف ما يبقى على إحرامه؟ أي لا تكفنه في ثوب مخيط، لا تكفن ثوب مخيط، لا تمسه بطيب، لا تستر رأسه، تعامله كأنه محرم، بدليل الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وما وإلا فما معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأسه وأن لا يمس بطيب؟ قال لا تمسوه طيبا، يبقى محرما ويبعث يوم القيامة يهل ويلبي لبيك اللهم لبيك، خارج من قبر يلبي. هذا نص يحتج لهؤلاء الذين ذكرناهم لهم، نص لا يؤيدهم، بخلاف الإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة والأوزاعي، قالوا ينقطع إحرامه بموته، ينقطع إحرامه بموته ويصنع به كما يصنع بالحلال الإنسان الذي هو ليس بمحرم. واستدلوا بقول عز وجل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وخلاص مات انقطع إحرامه، كأن إنسان مات يصلي انقطعت صلاته. واستدلوا أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، وأجابوا عن هذا الحديث قالوا هو خاص بهذا المحرم، خاص به صلى، خاص بهذا المحرم رضي الله عنه الذي مات. من أين أتوا بوجه الخصوصية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على صحة حجه وقبوله، أطلعه الله، وما يدريك أنت الحاج اللي معك أن حجه مقبول وأن حجه صحيح وغير ذلك. فقالوا الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على صحة حجه وقبوله، فقال يبعث يوم القيامة ملبيا، أما نحن لا يمكننا أن نجزم بهذا. ولا شك أن هذا قولهم هذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأن دعوة التخصيص أولا تحتاج إلى دليل، وثانيا أن الأمر معلل، قال يبعث يوم القيامة ملبيا، وثالثا كوننا لا نعرف أكان حجه مقبول أو غير مقبول، هذا لا يهمنا، هذا أمر مغيب عنا. مثل الشهيد، كيف جاء الشهيد؟ كل شهيد يجب علينا أن لا نغسله، صح؟ الشهيد لا يغسل، يحرم غسله، مفهوم؟ ويكفن في ثوبه، صح؟ يعني يكفن بثيابه، يدفن بثيابه في كفن، يلا، لكن لا يغسل، مفهوم؟ صح؟ لماذا؟ إنه يبعث يوم القيامة ودمه وهو مثغوب دما، يعني بالدم تعرف. اللون لون الدم والريح ريحه المسك. وقال هذا صحيح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لا أدري من يموت في سبيله، ومع ذلك نطبق عليه الأحكام الشهيد. كذلك إنسان غلّ شمله، لا ندري، المهم نطبق عليه أحكام الشهيد وإلى الله مصيره. لذلك هذا مات محرما فنطبق عليه أحكام الإحرام وإلى الله مصيره، يبعث ملبيا لا يبعث ملبيا، قبل حجه لم يقبل حجه، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح لا شك. لذلك اعتذر الداود رحمه الله وهو من أئمة المالكية، قال لعل مالكا لم يبلغه الحديث، لعل مالكا لم يبلغه الحديث. وإن شاء الله تبارك وتعالى نواصل في ذكر هذه الأحكام وهذه الفوائد في مجلسنا القابل. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم فاستغفروه، إنه غفور رحيم، وبارك الله فيكم جميعا.